جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا أتاني أحد الأخبثين وأنا في الصلاة هل يجوز لي أن أقطع الصلاة؟ إذا كنت تحتمل ولا تخاف أنه يغلبك ويفسد صلاتك فما دمت دخلت في الصلاة ولم تكن حاس به قبل ذلك فلا، فعليك أن تبقى. أما إذا كنت أنت الذي عرضت نفسك لهذا حاس بذلك ثم دخلت وأنت على مضض وكأنك على جمر، هذا خطأ منك. إذا كنت ترى أنك لا تخشع ولا تحسن صلاتك فأنت مضطر، والمضطر يفعل الشيء الذي لا بد منه. لكن على كل حال ينبغي للمسلم أن يكون فطنا، المؤمن كيس فطن، ما ينبغي أن يكون مغفل، ولا ينبغي أن يأتي للصلاة ويقول أذهب حتى أخرج بسرعة كما نرى بعض الناس الآن. ما ندري عد السرائر علمه عند الله، ما أدري هل حصل لهم شيء أو أنهم من الأصل معهم شيء ويريد أن يكون أول خارج، الله أعلم. المهم أنه ينبغي للمسلم أن يحسن النية والقصد بينه وبين ربه. العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي الذي خلق من أجلها، فعلينا أن نحرص على تمامها. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن عبادتك يصير اسم عبادة، حسنها تؤديها على أكمل وجه تستطيع، هذا حسن. فإن الإحسان، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. نعم. يقول السائل: إذا كان المصلي أمام الكعبة هل له أن ينظر إليها؟ على كل حال النظر إلى الكعبة جاء في فضله حديث أنه عبادة أو نحو ذلك، والله أعلم بصحته. لكن على كل حال أن الكعبة هي قبلتك، هي قبلتك، ولا بد أن تنظر إليها، وليس فيها شيء يشغلك. انظر إليها نظر عبادة، نظر عبادة تقدير، لا تنظر إليها نظر من باب التمعن فيما يكون من كتابات أو غيرها. نعم. يقول السائل: هل يجوز إذا كان في دورات المياه أن يذكر اسم الله عز وجل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في داخل دورة المياه يكون ذلك في قلبك. أولا قبل أن تدخل دورة المياه قل بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثم اسكت. وإن عرض لك شيء كأن سمعت أذانا أو نحو ذلك فبقلبك، أو وضوء فيكون في القلب. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ قلنا الكلام، قلنا لا تصح، باطل، ما دام عندك يقين أن هذا المسجد فيه قبر فلا تصلي فيه، لأنه في غير هذا المسجد. لأن المسجد ذكرت لكم بقدر معرفتي السبب الذي من أجله وجد قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، لكن في غير هذا البلد نحن ولا أحد، ما يوجد عندنا إن شاء الله ولا مسجد واحد فيه قبر. غير هذا المسجد وقد عرفنا السبب. لكن هناك يعني في البلدان الأخرى لا يخلو من أمرين، من أحد أمرين، إما أن يكون صاحب المسجد الذي بناه أوصى بأنه إذا مات يدفن فيه، وهذا يدل على جهله ولا يجوز تنفيذ هذه الوصية، لأن الوصية إذا خالفت الشرع فلا يحل تنفيذها. وقد يكون غلو من أصحابه وأهله وقاربه أو طلابه لو كان معلما لهم، وهذا ما يدل على جهلهم لو كانوا طلبة علم. فإذا كما ذكرنا إن كان المسجد قد بني على القبر يجب هدم المسجد وترك القبر مكانه ونقل المسجد إلى مكان آخر، وإن كان القبر أدخل في المسجد يعني حفر للميت ودفن في المسجد يجب نبشه ووضعه في مقابر المسلمين وتنظيف المسجد وبقاؤه كما كان. يقول السائل: أيهما أفضل، أن يكون إماما بالمصلين أم يصلي في الحرم خاصة في صلاة التراويح؟ إذا كان سينفع الناس ويعلم أنه سيحتسب وله نية صالحة وبعيد عن الرياء ويعلم أن المسلمين يحتاجون إليه ويستفيد منه سواء في الصلاة أو في التذكير فيما يقرأ لهم عليهم من الدروس وإلقاء النصائح، فإنه فيما أعتقد أنه كونه يؤم الناس وينفعهم خير له من أن يكون نفعا له خاص. أما إذا كان فقط سيصلي بهم وغيره ربما يقوم بذلك مثله أو أحسن فهو مخير في هذه المسألة، ترجع إليه فيما أظن، والله أعلم. يقول السائل: من دخل في الصلاة في التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة فكيف يفعل؟ يجعل الثانية هي الأولى بالنسبة له، والثالثة ثانية، والرابعة ثالثة، وإذا سلم الإمام كبر الرابعة ثم سلم. يقول السائل: تراودني شكوك عند قراءة القرآن أو الأذكار على أني لم أنطق الكلمات نطقا صحيحا ولم يكن قلبي حاضر فأعيدها، فما حكم ذلك؟ هذا والعياذ بالله قد يكون شيء من الوساوس وتلبيس الشيطان، لأن الشيطان عدو للإنسان وحريص على أن يضله بأي طريقة، لأنه أقسم بعزة الله بين يدي الله: لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا عجز عن الإنسان في المعاصي جاءهم باب الطاعات يوقعه بالوسواس، يوقعه بالغلو وتجاوز الحد في الوضوء، في المبالغة في الصلاة في تكبيرة الإحرام في غيرها. ولكن القصد القصد على الإنسان أن يؤدي الواجبات ويحرص على المستحبات ويترك الغلو والوساوس والمبالغة، فإن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني الدين يغلبه. ديننا ولله الحمد دين سماح ويسر وليس فيه لا تشديد ولا غلو ولا رهبانية، يسر ولا تعسر. نعم. يقول السائل: قل هل ينظر إلى الكعبة أثناء هل نظر الكعبة حتى في أثناء الصلاة أنه ربما يؤدي إلى أن يتشاغل بما هو مكتوب فيها من كتابات وغيرها؟ لا تنظر إليه. نحن نقول إذا كان ذلك سيشغلك يكفي أنك مستقبلا لها ولا تنظر إليها نظر تمعن وقراءة وتدقيق، لا، هذا يجعله بعد الصلاة. يقول السائل هل تأثم الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها وغضبان عليها؟ على كل حال جاء في الحديث أن المرأة إذا خرجت من بيت زوجها من غير إذنه فإن الملائكة تلعنها حتى ترجع، كما أنه لو بات وهي غضبان عليها تلعنها حتى تصبح. يقول السائل ما حكم من تساهل في صلاة الجماعة وكيف ينصح إذا كان من أقرب الأقربين؟ على كل حال أن التساهل في شأن الجماعة فيه نوع من النفاق، كما قال الصحابي رضي الله عنه يقول ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها يعني الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فيقال له إن الله قد عذرك، فيقول نعم ولكنني أسمع حي على الصلاة حي الفلاح فلا تطيب لنفسي أن أصلي في البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام ما عذر عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه مع أنه كفيف البصر وذكر من الأعذار ما ذكر، ولما سأله هل تسمع النداء قال نعم قال عجب فإني لا أجد لك رخصة. ولقد توعد عليه الصلاة والسلام أناسا يتساهلون في الصلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم، ولولا ما فيها من النساء والصبيان الذين ما تجب عليهم صلاة الجماعة لحرقها عليهم، ولا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا إلا لأمر عظيم وأمر واجب فعله وتركه محرم. صلاة الجماعة أمر مهم، أمر مهم وعظيم. الصلاة في الجماعة 27 درجة تفضل على صلاة الفرد إنسان وحده، فالواجب أن الإنسان يتقي الله ويحافظ على الجماعة فإنه خير له في دينه ودنياه. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقلنا إن من عمران المساجد عمرانها بالعبادة التردد إليها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك.